قال رحمه الله: فالقاعدة الثانية أنهم يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة، نريد من الله ما منهم لكن بشفاعتهم والتقرب إليهم. ودليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. خلاصة هذه القاعدة أنه يحرم على المرء أن يجعل بينه وبين الله واسطة يتقرب إليه يتقرب إلى الله به في الدعاء والشفاعة. وذلكم أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يسألوه بلا واسطة ووعدهم بالإجابة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. الأمر الثاني من ملخص هذه القاعدة أن ما تعلل به المشركون على زمن رسول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمنه من أنهم أرادوا منهم القربة إلى الله والشفاعة هذا شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا الذي حذر منه المصنف ودلل من الكتاب الكريم على بطلانه، وأن الله عاد على المشركين ما صنعوه من ذلك هو موجود اليوم في زمننا. من يتعدل بعلة المشركين فيقول: نحن أحقر من أن نتوجه إلى الله، علينا من الذنوب ويقتلنا فنتوجه بها، فنتوجه بها. وممن يدعو إلى هذا الصنيع اليوم الجفري علي المدعو الحبيب علي الجفري، فإنه يقرر هذا. وإن اختلفت عبارته الأخرى فهو وأمثاله يدعون المسلمين إلى أن يسلكوا ما سلكته مشركة قريش الأولى. نعم. قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله عز وجل، هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة، والمشروع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وملخص هذا أولا أن من الشفاعة ما هو حسن ومحمود، لأن الله سبحانه وتعالى شرع في كتابه، ومنها ما هو قبيح مذموم، لأن الله سبحانه وتعالى ذم في كتابه ونفاه. وفي هذا الرد على من يثبتون الشفاعة إثباتا مطلقا في حق من يزعمون لهم الولاية في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم القبوريون وغلاة الصوفية، وهؤلاء مشركون كما تقدم. فالمذموم القبيح الشفاعة المنفية سميت منفية لأن الله نفاها، نفاها عن غير أولياء والاستقامة على ظاهر. واستدل المصنف رحمه الله بهذه الآية، والشاهد منها قوله والكافرون هم الظالمون، والمعنى أن من كفر بالله وأشرك به لا تنفعه شفاعة، ليس من أهلها. لأن الله لم يرضى قوله ولا عمله. وثانيا الشفاعة المثبتة وهي التي أثبتها الله في كتابه وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في المتواتر من سنته وصح بها النقل عنه، ولذلك سميت مثبتة، ولها عند أهل السنة شرطان، أحدهما رضا الله عن الشاهد، رضا الله أحدهما إذن الله للشاهد، والله لا يرضى أو لا يعلم إلا من رضي عنه، ليس لكل أحد أن يشفع. وثانيهما رضاه عن المشفوع، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، كما أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلخص لدينا أن الشفاعة تكريم من الله للشافع، وهي كذلك رحمة منه سبحانه وتعالى للمشفوع فيه. ومن هنا يعرفون الشفاعة شرعا فيقولون سؤال من رضي الله قوله وعمله ربه أن يغفر ذنوب بعض المسلمين يوما. وقد ذكر المصنف رحمه الله الشرطين وذكر دليل الإذن وهي جملة من آية الكرسي واضحة، ويجمع الشرطين عن الإذن والرضا إذن الله للشافع والبر عن المعبيد قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وها هنا يجب التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول أقسام الناس في الشفاعة، فإن من استعرض ما تضمنه الكتاب والسنة من أحوال الناس في هذه المسألة ظهر لهم أنهم ثلاثة، ثلاثة أقسام. أحدها الغلاة في إثبات الشفاعة، وقد قدمنا ذكره. الثاني الخوارج والمعتزلة ومن لست لفتهم من أهل البدع، وهم الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين. والقسم الثالث وهو قسم الوسط أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم منهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهم أهل السنة والجماعة والذين يثبتون الشفاعة بالشرطين المتقدمين. التمرير الثاني الشفاعة المثبتة على ضربين، أحدهما متفق عليه بين المسلمين ولا ينكر أحد منهم بما نعلم، وهذه الشفاعة العظمى التي يعتبر عنها أهل الرسل، التي يعتبر عنها أهل أولو العزم من الرسل وينتهي أمر الناس فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وتلك الشفاعة هي الشفاعة عند الله عز وجل في الفصل بين أهل الموقف. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش مستأذنا ربه، ثم يمكث أسبوعا يلهمه الله محامد لم يكن يعرفها، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسيعطى واشفع تشفع. فالقسم الثاني الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين، يعني الذين ماتوا على كبائر، فهذه السنة عقيدتهم في هؤلاء الموحدين الذين لقوا الله على كبائر أنهم تحت مشيئة الله ما داموا أنهم لقوا الله مصرين عليه. وأما الخوارج والمعتزلة فعقيدتهم في أولئك أنهم خالدون مخلدون في النار. واختلف هؤلاء في حكمهم الدنيويين فكفرتهم الخوارج وجعلتهم المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. والشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين ثابتة في الكتاب الكريم فتقدم بعض الآيات، كما أنها ثابتة بمتواتر السنة الذي صح نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هي ثابتة بإجماع أهل السنة والجماعة. نعم. وثاني ما تضمنته الآية من ملخصها أنه يجب على المسلم فيما يجب عليه أن يعلم هذه المسألة وأن يتقاها حق الفقه، لأنك لو نظرت إلى سياق القاعدة لا تجد رابطا لقبية، وإنما هي بالتأمل والاستنباط. والسلف رحمة الله عليهم يفصلون التفصيل الذي يمر عليه ويشكل عليه في هذا الجانب، لأنه هو الأساس للتدين لله سبحانه وتعالى، وهو جملة الرسالات، هو أصل الأصول، أعني جانب الاعتقاد الصحيح. نعم. والسلف رحمة الله عليهم يفصلون التفصيل الذي يروي الغليل ويشفي العليل في هذا الجانب، لأنه هو الأساس للتدين لله سبحانه وتعالى، وهو جملة الرسالات، وهو أصل الأصول، أعني جانب الاعتقاد الصحيح.